السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة 31، وهي إن شاء الله المحاضرة الأخيرة قبل رمضان في القسم الثالث من المرحلة الأولى. وصلنا في باب شروط الصلاة، أن الصلاة لها 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز. احنا بنتكلم عن ترتيب الشيخ هنا اللي احنا وصلنا اليه: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة من الحدث، دخول الوقت، مش كده؟ ده الشرط الخامس اللي احنا بنتكلم عليه من شروط دخول، من شروط صحة الصلاة. هنا تكلمنا عن المواقيت في المرة السابقة، ووصلنا إلى قول الشيخ: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، وهو في ترتيب الصلاة المقضية. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذا، ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. ده آخر كلام في الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة أو من شروط الصلاة. يجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة كانت أو كثيرة مرتبة، يعني الترتيب في قضاء الفائتة من الصلاة المفروضة. فمن فاته الظهر والعصر يجب عليه أن يرتب الصلاة، أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، نص عليه الإمام أحمد في مواضع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب، صلى العصر ثم أعاد المغرب. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث كما في الحاشية حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد. لو صح لدل على وجوب الترتيب، لكنه لم يصح. ثم قال: وفاته 4 صلوات فقضاهن مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا صحيح أنه لما فاته صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الخندق 4 صلوات متتالية صلاها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر صلوات الله وسلامه عليه أن نصلي كما يصلي، وصلى مرتبا، إذن يجب أن نصلي مرتبا. قال: فورا، يبدا على إيجاد الترتيب في الصلوات الفائتة. لكن القائل أن يقول أن هذه حكاية فعل، حكاية فعل، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة مرتبا، فعلا، والفعل لا ينطهد للوجوب، لا ينطهد للايه؟ للوجوب، لكن سيدل على استحباب الترتيب لا على وجوبه، فلا بد من دليل اخر لبيان وجوب الترتيب، لكن هو ما اكتفى. نعم، لا ليس مجملا، فهناك من استحب الترتيب وهناك من اوجبه، والذي اوجبه بالفعل بالإضافة إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أمر يبين أننا ننظر إلى الأفعال ويجب علينا أن نفعل مثل هذه الأفعال. فهذا وجه من قال بوجوب الترتيب وهو المذهب هنا. قال فورا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أي فيجب عليه أن يصلي الصلاة إذا ذكرها، يعني فورا. لكن هناك من قال أيضا لا يجب الصلاة على الفور، لحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي ما صلى عندما استيقظ، ولكن خرج من الوادي ثم صلى، فما صلى على الفور، فقالوا لا يجب الفور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم صلاته في الوادي بأنه حضر فيه شيطان فترك المكان ولم يصلي فيه لهذه العين. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إلا إذا حضر من عليه فائدة لصلاة عيد، إلا إذا حضر من عليه فائدة لصلاة عيد، عليه فائدة يعني عليه صلاة ما صلهاش وحضر لصلاة عيد، يعني عليه الصبح ما صلهاش وحضر لصلاة إيه؟ وحضر لصلاة عيد، فيؤخر الفائدة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى أو لئلا يقتدي به غيره، حتى لا يتأسى به غيره ويظن أنه من السنة أن يصلي في مصلى العيد، ولكن السنة أن يأتي إلى مصلى العيد ويجلس، فإذا صلى قد ينظر إليه الناس والعامة وغير ذلك ويعتقدون أنه يصلي قبل أن يجلس، حتى يعني لا يخالف السنة فلا يصلي في هذا الموطن الفائتة، لكن يؤجلها إلى أن ينصرف. قال إلا إذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدي به غيره، يعني معنى ذلك أنها تجب فورا إلا لعذر، تجب فورا إلا لإيه؟ إلا لعذر، كالعذر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن وقتها ولم يصلها في الوادي حتى فرج، وكذلك كالعذر لمن حضر صلاة العيد فلا يصلي حتى لا يلبس على الناس، هذا إيه؟ هذا من ناحية، وأيضا حتى لا يخالف السنة من ناحية أخرى، فهناك عذر للتأخير وهو عدم مخالفته للسنة هذا، وإنما يقول يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجه. نفترض أنه عليه الصلاة يعني عليه فائتة، لكنه إذا يعني انشغل بها الآن أصابه ضرر في ماله أو في بدنه أو في معيشة يحتاجه، يعني هذا الوقت الذي قام فيه من النوم وعليه الفائتة، قام ووجد شيئا، وجد ماء مثلا تركه يعني في حديقته أو في مكان ما، بحيث أنه لو انشغل بالصلاة ولم يذهب إلى هذا الماء ليغلقه أو ليقوم على هذا الأمر لتضرر في ماله، هنا عذر، وغير ذلك من الأعذار، والأعذار لا حصر له، المهم أن هناك عذر، هذا العذر يترتب عليه ضرر في بدنه أو ماله أو في معيشته، فهذا أيضا يجعله يؤجل هذه الصلاة حتى ينتهي من هذا العذر ثم يصلي. يعني هي تجب فورا إلا لعذر. معنى الكلام نعم هي خرج أصبحت فائدة. ما نتكلم أنها نعم أي هو وقتها إذا قلنا تجب يعني وقتها إذا فورا إلا للعذر. استدل العذر مني خلاص من حديث أنه لم يصلي في الوادي، فمنهم من جعل ذلك عذرا ومنهم من جعل ذلك جوازا للتأخير، وقال أنها لا تجب على الفور تجب على التراخي، لكن منهم من جمع وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها هذا وجوب على الفور، لكنه ما صلاها على الفور عندما نام في الوادي فقال كان هناك عذر فلم يصليها في الوادي لأنه حضر في هذا الوادي شيطان، فهذا عذر منع من الصلاة على الفور. ومنهم من قال ذلك قرينة لصرف هذا الأمر من الوجوب على الفور إلى الوجوب على العين على التراخ. الفرض إيه حتركه؟ الفرض ما تركه، يعني هو ترك الفرض يخرج وقته؟ لا، هو خرج وقته، خرج وقته فهو يقضيه، فكيف يترك الفرض؟ من قال انه حيتركه؟ هو حيترك الفور مش حيترك الفرض، حيترك تأدية الفرض على الفور ليس تاركا للفرض، ووقت الفرض خرج فهو خلاص أصبحت هذه الصلاة في رقبته، فهو يقضيها مباشرة أم ينتظر؟ الواجب أن يقضيها مباشرة إلا لعذر، إلا لعذر. إذا كان هذا ها لا ما العذر درجات أو غير درجات، إحنا بنقول عذر ها، يبقى هذا العذر يعذره شرعا يعتبر معذور ما دام فيش تحديد درجات للعذر. ما هو راح يصلي، إحنا بنتكلم على الفور خلاص، ما إحنا بنقول إيه يجب قضاء الصلاة الفجر خلاص يبقى دي وقت قضاء، إذا بنقول صلاة الايه الظهر واجب والعصر واجب، فإن لم يصليها في أول الوقت له أن يصليها في ايه بعد ذلك قبل أن يخرج وقته، فهي واجب لكنها ليست واجبة على الفور، واجبة على التراخي، واجبة على الايه على التراخي، فهذه خرج ايه خرج وقته، فنقول أنه تذكر نعم يبقى عليه أن ايه أن يصليها لظاهر الايه النص أنه إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ظاهر النص أنه يصليها فورا، لكن ورد أنه أجلها ما صلىها فورا حتى خرج من الوادي وصلى، فدل على أنه يجوز التأجيل. فمنهم من قال أن هذا التأجيل يدل على عدم وجوب الفور، ومنهم من قال أن هذا التأجيل لعذر، وبكل قال طائفة من أهل العلم. المذهب هنا أنها تجب أو يجب قضاؤها على الفور إلا لعذر يؤجل الفور ويجعله على التراخي. نعم الفائتة في الفائتة لو تذكرها في حالة الشروق أو في حالة الغروب نعم يصليها وقت الشروق وقت الغروب. لا دي هنخش في مسائل أوقات المنهي عن الصلاة فيها، هل النهي مطلق ولا يجوز أن يصلي فيها الصلاة ذات سبب؟ هذه تأتي، لكن يصليها إذا ذكرها إلا لعذر، إلا لعذر مجمع عليه. هو سؤلت هذا السؤال هل الترتيب مجمع عليه؟ قلت لا ليس مجمعا عليه، منهم من قال مستحب منهم من قال واجب. طيب قال ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائتة، إذن لا يصح النفل المطلق، ايه هو النفل المطلق؟ يعني بدون سبب، ليس راتبة كالسنن الايه الرواتب، وليست صلاة ذات ايه ذات سبب، ولا يصح ولا صلاة منذور. ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائتة اذا في الوقت الذي ابيح له فيه تأخير الفائتة ككونه حضر لصلاة عيد او يتضرر في بدنه او نحوه لتحريمه إذا، أي إذا كان عليه فائتة فلا يصلي نفلا قبل أن يصلي هذه ليه؟ هذه الفائدة. إذن يجب عليه في ذلك الوقت أن يصلي ما فاته، من نام عن صلاة فليصليها، فإذا صلى غيرها فهو مخالف، فهو إيه؟ فهو مخالف مرتكب لنهي، فلا تصح الصلاة. نعم، صلاة عصر إيه؟ ملها العصر؟ ها؟ فاتته العصر؟ ها؟ فاتته الغد أنت يعني المغرب يعني ولا فاتته العصر إيه؟ غد المغرب؟ بعدين؟ أي سنة؟ هو نعم هو ظاهر قلنا بعدم وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام في الوادي ها وخرج منه صلى السنة، ثم أمر بلال فأذن، ثم صلى ليه؟ ثم صلى الفرض. لكن هذه السنة راتبة، لكن الشيخ هنا ما قال لك لا يصح، لا تصح السنة الراتبة، قال لا يصح النفل المطلق. قلنا هناك فرق بين النفل المطلق والراتب، مش كده؟ فلن انت بتذكره ده في الحقيقة نفل مطلق ليس راتبا، لأن سنة العصر ليست إيه؟ ليست راتبا. هذا الكلام يقال في الظهر إذا إيه؟ إذا فاتته صلاة الظهر ودخل العصر، فهل يصلي سنة الظهر القبلية أم أنه يصلي الظهر مباشرة؟ يصلي سنة الظهر القبلية ثم يصلي ليه؟ ثم يصلي الظهر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصبح ثم إيه؟ صلى الصبح. فالكلام على أنه لا يصح النفل المطلق لا السنة الراتبة، لا السنة ليه؟ الراتبة. واضح؟ لا مش راتبة، لكنها سنة على كل، لكنها سنة وليست نفل إيه؟ يعني لبعض الأحاديث التي فيها ها؟ فيعني لا تعد نفل مطلق، لا تعد نفل مطلق. نعم، لكن في هذه الحالة يعني هو يصليها تارة ويتركها تارة إن كان، لكن لا يداوم عليها، ها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على سنة الإيه؟ العصر القبلية، إن ثبتت الأحاديث لذلك. لكن في هذه الحالة لا يصلي هذه السنة طالما أنها إيه؟ ليست سنة راتبة يداوم عليها، ففي هذه الحالة يصلي العصر دون أن يصلي شيء قبل بخلاف الظهر. نعم ببطلان صلاة النفل على المذهب في الأول خالص، لما تكلمنا على لما إيه؟ في أمر تعارض معناه، فإيه الجمهور على خلاف ذلك. نعم، مثال للنفل المطلق يعني مثلا مثال للنفل المطلق انك انت دلوقتي صليت سنة الظهر، صليت سنة الظهر القبلية وبعدين صليت الظهر وبعدين صليت سنة الظهر ليه البعدين، بعدين قاعد قلت ما اقوم اصلي ركعتين لله، دول هم حاجة راتبة في الوقت ده ولا ده نفل مطلق؟ طيب لو انت توضأت ثم صليت ركعتين هل هذا نفل مطلق؟ لا، سنة الوضوء، يبقى ده ايه؟ ليس نفلا مطلق. يعني نفل مطلق يعني ملوش سبب، ملوش سبب. لو قمت مثلا تصلي ركعتين للاستخارة ده مطلق؟ ليه سبب. يبقى اذا الصلاة التي لها سبب او انها يعني داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة فهذه هي السنة المؤكدة، أو الصلاة ذات إيه؟ ذات السبب. إن خرجنا عن هذين النوعين هيبقى نفل مطلق، هيبقى نفل إيه؟ مطلق. واحد يوم يصلي ركعتين كده يبقى يمنع النفل المطلق، يعني ما له سبب، له سنة راتبة وليس له إيه؟ سبب، يبقى هو ده النفل المطلق. قال ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائتة إذن، أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة، يعني أبيح له تأخير الفائتة ليه؟ أنا قلنا يجب أن يصليها إيه؟ على الفور، إلا لعذر، مش كده؟ إلا لعذر. طيب هذا العذر يعني يمنعك من الصلاة مطلقة، تقدرش تصلي، فما تقولش أنا عندي عذر الفائتة ويصلي نفل، لا لا يصلي نفل في ذلك الإيه؟ لا يصلي نفل في ذلك الوقت، أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة لا يصلي فيه إيه؟ لا يصلي فيه نفلا، ككونه حضر لصلاة عيد ثم يصلي إيه؟ ثم يصلي نفل. نحن قلنا لك أن تؤخر صلاة الإيه؟ الفائتة إلى أن تصلي العيد، فكيف تتنفس في ذلك الوقت؟ فهذا لا يصح. قال أو يتضرر في بدنه أو نحوه لتحريمه إذا كونه نفس الكلام الذي ذكره فوق اللي هو إيه يتضرر في ماله أو إيه أو بدنه، إنما يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشته. فإن أخر الصلاة لضرر في ماله أو بدنه أو معيشته فلا يصلي نافلة في هذا الوقت. طيب ثم قال ومفهومه أهو اللي كان بيسأل السؤال، ومفهوم الكلام أنه يصح النفل المقيد، يصح النفل المقيد قبل قضاء الفائت زي سنة الظهر اللي ذكرنا، ويصح النفل المقيد كالرواتب والوتر، كالرواتب والإيه والوتر. طب الوتر ده يصلي امتى ده؟ ها يعني نام عن وتره ثم استيقظ بعدما طلعت الشمس، ها له أن يصلي الوتر. من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح، حديث في صحيح الجامع، من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح فيصلي الوتر. يعني هو نام بعد الشمس ما طلعت، وطالما لم يبتدئ صلاة الايه هذا اليوم أو صلاة النهار فله أن يقضي الوتر، لكن إن صلى الصبح فقد فات وقت الوتر. فنعم فهو يقضي إيه؟ يقضي وتره هذا لأنه ايه لأنه سنن راتب. نعم نعم وتر شفع لو صلى الصبح. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما عن حزبه بالليل صلى في الضحى 12 ركعة 12 ركعة، فلو كنت بتصلي 3 ركعات صليها في الضحى 4 ركعات، صلي 7 صليها 8 تشفع وترك بركعة، لكن إن صليتها قبل أن تصلي الصبح تصلي وترك. قال كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض، وكلمة تتبع الفرائض يشعر أنك إذا نسيت أو نمت عن سنة راتبة أيضا تصليها كما تصلي الإيه؟ كما تصلي الراتب، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها سواء كانت فريضة أو سنة راتبة فليصليها إذا ذكرها. فلو واحد نسي سنة الظهر مثلا حتى صلى العصر فله أن يصلي سنة الظهر التي نسيها بعد الإيه؟ بعد العصر، أو تذكرها في الليل أنا لم أصلي سنة الظهر فليصليها وقت ما يذكرها. فهذا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وجه تحريم النفل المطلق في حالة ما يجب عليه ليه؟ ما يجب عليه الفرض. قال لا يصح النفل المطلق لأن النفل المطلق لا يقدم على الفرض، لا يقدم على الإيه؟ لا يقدم على الفرض، فهذا وقت الفرض لا يتسع إلا لغيره كرمضان. فهل يصح أن أصوم في رمضان نفل؟ فهل لو صمت نفلا في رمضان يصح؟ لا يصح، لا يصح هذا الوقت إلا للإيه؟ للفرض. نعم لا ده في الواجب، هو هنا مش يتسع الوقت، ما احنا قلنا ان الجمهور على صحة هذه الايه على صحة هذه الصلاة. ليه؟ الوجه هنا ايضا انه ارتكب منهيا عنه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها اذا ذكرها، يبقى حيصلي ايه اللي نام عنها مش كده، هيبقى يجب عليه ان يصلي الفائت، فده يصلي نفس لانه خالف الامر وصلى غير ما امر به، خالف الامر أي ارتكب منهيا عنه، يبقى هو ينهى أن يصلي في ذلك الوقت إلى الفرض، ففي أمر هنا بأن يصلي ذلك، فارتكب منهيا عنه، فهذا الذي أبطل العبادة، اللي هو تأثير الإيه؟ النهي في المنهي عنه، مش كده؟ في أول باب. طيب، قال: ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض، فلها شبه بها. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبله، هذا صحيح مش كده؟ رواه أحمد ومسلم والنسائي وغيره. طيب قال ويسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بالنسيان، يعني قلنا يجب قضاء الصلاة الفعل. لحديث يعني يسقط الترتيب بالنسيان، يعني إنسان صلى العصر ونسي أنه لم يصلي الظهر، فيصلي الظهر، هل يجب عليه أن يصلي العصر؟ لا يجب عليه أن يصلي العصر، يسقط هذا الترتيب بالإيه؟ بالنسيان. لكن لو كان ذاكرا أنه لم يصلي الظهر بعد العصر ولم يصلي العصر، وجب عليه أن يرتب بين الظهر وبين الإيه؟ وبين العصر. نعم طبعا المذهب على نعم هو على الخلاف، هو كما ذكرت في المرة السابقة أنه إذا نام عن العصر حتى أذن المغرب ودخل المسجد وأقيمت صلاة الجماعة أيهما يصلي؟ هو هنا متذكر للعصر، كويس، متذكر للعصر، يصلي العصر أم يصلي المغرب؟ يصلي المغرب باتفاق الأئمة، يصلي المغرب باتفاق الأئمة الأربعة كما قال ابن تيمية، ثم يصلي العصر، ثم هل يعيد المغرب ثانية مراعاة لوجوب الترتيب أم لا؟ قال على قولين، والأصح أن لا يعيد، لأن من فعل العبادة التي أمر بها دون تفريط بقدر وسعه لا يؤمر بالإعادة كما ذكرنا قبل ذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك. الجماعة الأولى يعني إيه الجماعة الأولى؟ اللي أقيمت الصلاة التي أقيمت. هي دي فرع تاني. يمنع من الصلاة ايه؟ نعم دي احنا ما تعرضناش ليها، هذا فرع لم نتعرض له. انت كأنه هو دخل وبيصلي العصر وبعدين اقيمت المغرب، يعمل ايه؟ يكمل العصر؟ هو ده سؤالك فرع على هذه المسألة. لكن انا اقول دخل قبل ان يصلي العصر واقيمت المغرب، ماذا يصنع؟ يصلي المغرب مع الناس ام انه يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب وحده، او يدخل مع الناس بنية العصر، هم بيصلي المغرب هيخش معهم ويصلي الايه؟ ويصلي العصر وبعدين يصلي المغرب بعد مراعاة للايه؟ للترتيب. فقال يصلي المغرب مع الناس باتفاق الائمة الاربعة. هذه تتكلم عن نقطتين، هو دخل بالعصر ولم تقام الصلاة، مش كده؟ يعني هو يصلي مكتوبة، يصلي مكتوبة، ثم أقيمت الإيه؟ أقيمت الصلاة، فهل يصلي هذه المكتوبة التي هو فيها أم أنه يدخل معهم ويترك المكتوبة؟ لا يصلي المكتوبة، لكن ده فرع ثاني له وقته. يعني اللي حيث يسأل في النقطة اللي بقول فيها وما يخرجنيش لأفرع، كل واحد يطلع لي على فرع تاني، وواحد فرع يجيب واحد فرع على التفريع، مش هنخلص نفس النقطة بس خارج. ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان. هو ماشي الكلام بتاعه ده مجرد المتن احنا قرأناه، نقرأ الشرح الأول. قال إيه الدليل على أنه يسقط الترتيب بالنسيان؟ ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، حديث صحيح معروف، إن الله يعني هو حديث صحيح بمعناه، لكن المنصوص إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، عفى لهم عن الخطأ والنسيان. قال في الإقناع وشرحه وإن نسي الترتيب من الفوائد حال قضائها بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة. نسي الترتيب معروف ليه؟ أنه عليه الظهر والعصر، فنسي الظهر حتى فرغ من الايه؟ من العصر، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة، يعني بين حاضرة وفائتة، يعني صلى عليه من الايه؟ من قبل كده، يعني مش لازم تبقى الظهر والعصر، لا عليه صلاة الصبح قبل كده وعليه تذكرها فائتة، يعني مش شرط تكون ايه هي التي فاتت قبل هذه الصلاة، لكن قد يتذكر صلاة فاتت من يوم او صلاة فاتت وصلى بعدها عدة التي فاتت قبل هذه الصلاة، لكن قد يتذكر صلاة فاتت من يوم او صلاة فاتت وصلى بعدها عدة عدة صلوات، فيقول او نسي الترتيب بين حاضرات وفائت زي ما نسي الترتيب بين الظهر والعصر، يعني مش لازم يكون هو ايه ناسي الظهر بس، ده ممكن يكون ناسي الصبح، ممكن يكون ناسي العشاء، ممكن يكون ناسي ايه المغرب، اهي فائت. ونسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، يعني بعدما فرغ من الحاضرة، فإن كان تعصب وهو لم يصلي الظهر فهنا يصلي الظهر ويسقط الترتيب، أو إن كانت قبل ذلك صبح أو ما شابه ذلك يصليها ويسقط الإيه ويسقط الترتيب. قال سقط وجوبه أي الترتيب. وما تقدم في الحديث إعادته محمولة على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، اللي هو في أثناء مصل المغرب في الحديث اللي ذكره، اللي هو إنه أمر بلال فأذن فصلى العصر ثم أعاد المغرب لما سأل هل علم أحد منكم أني صليت العصر بعد ما صلى المغرب، قالوا يا رسول الله ما صليتها، فأمر وما قال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ، يعني من إيه من صلاته، لكن هذا الحديث اللي بيستدل به على ذلك حديث إيه ضعيف كما ذكر. قال وما تقدم في الحديث إعادته محمولة على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، يعني إيه يعني هو بيقول هو دلوقتي بيقول إن الترتيب بيسقط مع النسيان، هيخلف الحديث اللي هو ذكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وبعد ما صلى المغرب سأل هل علمتم أني صليت العصر، قالوا ما صليته، فراح نصلي العصر وبعدين أعاد إيه المغرب، فهو كان ناسي ومع هذا راعى الترتيب مع النسيان، فكيف يسقط الترتيب مع النسيان؟ بيقول ده لأنه تذكرها وهو بيصلي، ما تذكرهاش قبل ما إيه ما بيصلي، تذكرها إيه لا حالة، قال نون أثناء الصلاة. قال وما تقدم الحديث عبد المحمود أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها ولا تذكرها بعد ما تمت، يبقى الدليل عليه مش ليه أثناء المغرب، يعني هو بيصلي المغرب افتكر أنه ما صلاش العصر فلسه ما خلصهاش، يعني معنى ذلك يبقى الترتيب واجب في إيه في حقه لهذا المعنى، لكن الحديث إيه لا يحتاج إلى هذا الإيه هذا التأويل، لا يحتاج إلى هذا الإيه التأويل، لأن الحديث إنه أعاد ومحمول الأمر على إنه ناسي، فكيف أنت تقول مع هذا الحديث أن الترتيب يسقط بالنسيان وظاهر هذا الحديث أنه لا يسقط، فيقول دي محمول على إيه إنه أعاد لي لأنه ما تذكرش بعد ما انتهى من الصلاة، تتذكر وهو في الصلاة عشان كده عاد، لكن الحديث ضعيف لا يلزم. نعم يعني في الكلام على إن الحديث صحيح لا أدري، بس ده طبيعة الألماني له في الـ وإن أعاد المغرب لكان ذلك، إن صح هذا الحديث لكان دليلا على قول من إيه قال بوجوب الإيه بوجوب الترتيب مطلقا. وعلى كل هناك رواية لأحمد أيضا تقول بوجوب الترتيب مطلقا، تقول بوجوب الترتيب إيه مطلقا مع النسيان ومع الذكر. طيب قال وما تقدم في الحديث إعادته محمولة على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها بدليل أنه عقب سلامه راح سألهم على طول فلما فرغ كما تدل عليه الفاء، وجمعا بين الأخبار يعني جمعا بين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ويسقط الترتيب بضيق الوقت ولو للاختيار، يسقط الترتيب بضيق الوقت، يعني ايه قبل ما نقرا الشرح، يعني ضاق وقت الحاضره ولو وقت اختيار، في عندنا وقت اختيار لايه وايه تاني وإيه الثاني؟ ها؟ الله ولي أمرك اختيار؟ ها؟ لا، هي العصر والعشاء فقط. أوقات الاختيار في العصر والإيه؟ والعشاء. طب وقت الاختيار في العصر ينتهي إمتى؟ ها؟ حتى يصير ها؟ ظل كل شيء مثليه، ده نهاية وقت الاختيار. ها؟ أول وقت إيه؟ أي نعم، بكده كده الشمس بيضاء نقي. كده بيضاء نقي، وهي أصلا معنا قلنا يعني حتى يصير ظل كل شيء مثليه، دي ما زالت بيضاء نقي، وبعده برضه بتبقى بيضاء نقي إلى أن تدخل في الاصفرار. لا مش ضروري، قلنا وقت جواز، قلنا وقت إيه؟ وقت جواز. فأنا عندي وقت الاختيار حينتهي بصيرورة ظل الشيء إيه؟ مثليه. طيب هو دلوقتي كالناس صلاة الظهر، وجه ما صلاش العصر، وتذكر قبل نهاية وقت الاختيار ده بقدر صلاة الايه؟ العصر او اقل، بقدر وقت صلاة العصر او ايه او اقل. يعني هذا الوقت لا يسع الا صلاة واحدة، لا يسع الا صلاة ايه؟ واحدة او اقل، ركعة مثلا او اكثر. فتذكر في ذلك الوقت انه ما صلى الظهر، فهل يقدم الحاضرة اللي هي الايه؟ العصر، ولا يصلي الفائتة؟ يقدم الحاضر، يقدم الايه؟ يقدم الحاضر. هو هذا الكلام، يقدم الحاضر. ها؟ لا. ها؟ أي نعم، لو قدم الفائتة لا حرج لخروج وقت هذا. نعم، يقول ويسقط الترتيب، يعني لا يجب الترتيب في هذه الحالة، لا يجب. فلو قدم الفائتة، فلو قدم الحاضرة صح. قال بضيق الوقت ولو الاختيار. قال في الإقناع، فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه، وجوب إيه؟ وجوب الترتيب، أي ما ذكر من الفور والترتيب. فيصلي الحاضرة إذا بقى من الوقت قدر فعلها ثم يقضي الفائتة. قال وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت، أو قال تصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الإيه؟ يعني لو قدم الظهر في هذه الحالة تصح أم لا تصح؟ قال تصح. نعم، مع ضيق الوقت بقى في الحقيقة يبقى مع آخر الوقت مش وقت الاختيار، علشان يأتي. قال ويأثم وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت، ويأثم ويأثم ليه؟ لتأخيره أو لخروج وقت الايه؟ الحاضر. يعني هنقول انه ايه؟ تصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق وقت الايه؟ الحاضر، لكنه يأثم، يأثم. لكن هنا في الحقيقة وقال يسقط الايه؟ يعني يسقط الترتيب بضيق الوقت ولو للاختيار، ولو للايه؟ ولو للاختيار. لكن إذا ضاق الوقت عن وقت كل الصلاة، يعني معنى ذلك أنه لم يتذكر الظهر والعصر إلا قبل المغرب بقدر صلاة العصر، قدر صلاة العصر، الظاهر أنه يجب عليه أن يقدم الايه؟ العصر، لأن دي الحاضرة سيخرج وقتها عمدا، والأخرى فاتت، فيسقط الترتيب ايه؟ فيسقط الترتيب فيها، ويجب تقديم الايه؟ الحاضرة في هذه الحالة. لكن في حالة وقت الاختيار يجوز، أما في هذا الوقت وهو في آخر وقت هذه الصلاة يبقى يجب. فإن تركها وصلى الأخرى صحت الأخرى، وأثم بأنه إيه؟ أخر هذه الصلاة حتى خرج وقته. يقول ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت مفروض نحط نقطة بعد إيه يأس، يعني كلمة وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ويأس، النقطة دي بعدها يأس مش بعد ضيق الوقت، ونقول ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت، مع ضيق الوقت لا تصح إيه؟ قال فلا تنعقد، يعني لو جه ناقص مثلا صلاة الظهر ناقص عليها أو وقت الظهر مثلا ينقص عليه قليل بحيث أن هذا القدر لا يصلي فيه إلا الظهر، فرحمه إيه؟ متنفل، تنفل الإيه؟ تنفل حتى خرج الوقت، هذا الوقت لا يسع إلا الإيه؟ إلا الظهر ولا يصلى فيه إلا الإيه؟ إلا الفرض، يعني دلوقتي ضاق وقت الفريضة بحيث أنه تعين في آخر الإيه؟ في آخر الوقت، فلما يجي ويحل محل هذا الوقت صلاة أخرى غير التي تعينت أصبح مخالفا فلا تصح. فقال ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت، يعني مثلا احنا ضربنا مثلا بصلاة الايه بصلاة الظهر، بصلاة الايه الظهر، فلو فرض انه مثلا اخر صلاة الظهر لغاية قبل العصر مثلا بخمس دقائق قام يصلي، ده المفروض اول ما صلي يصلي ايه ده بقى راح نصلي سنة الظهر الظهر وأذن العصر، هو يعلم هو عالم ان الوقت، طبعا ان لا يعلم خلاص، لكن هو يعلم انه لم يبق من الوقت الا ما يسع ايه ركعتين قدر ركعتين، فلم يقدم الايه المنسية او الفريضة لكنه قدم الايه الراتبة، فقال لا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت، ضاق الوقت مع ضيق الوقت فلا تنعقد، يقول ان هذه الصلاة باطلة لتحريمها كوقت النهي، برضو ده بنرجع للاصل انها تصح ولا تصح، نفس الاصل اللي ذكرناه انها تصح مع الاثم او انها باطله على الاصل اللي ذكرناه. نعم هو بيتكلم على ايه؟ نعم نعم هو بيتعرض هنا قال يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة ها وفورا ولا يصح نفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو الاختيار، فتوسع هو في مسألة ضيق الوقت ها هو بيتكلم دلوقتي لا هو دلوقتي بيتكلم على ضيق الوقت فقط، مسألة ما فيش ترتيب ما بين نفلة وما بين فريضة، وبيتكلم سنة راتبة صلاة ممكن تكون هذه السنة الراتبة قبل كده ها؟ يعني السنة الراتبة دي مثلا بتاعت الايه بتاعت الظهر بيصليها مثلا بعد العصر، فبيصلي السنة الراتبة ما لهاش علاقة بالترتيب وبيتكلم على ضيق الوقت، فإذا ضاق الوقت عن ايه عن هذه الصلاة يبقى وجبت بعينها لا يصلي غيرها، فلو صلى نافلة ولو راتبة لا تنعقد ولا تصح، هذا هو الكلام، هو تكلم عن ضيق الايه عن ضيق الوقت، فهو بيقول أن الترتيب بيسقط بضيق الايه بضيق الوقت، ولا يصح الترتيب بين الايه بين الفرائض، ولا تصح نافلة حينئذ، يبقى الترتيب ايه يسقط، فلما سقط الترتيب تصلي الحاضرة، تصلي الايه الحاضرة وتقدمها على الفائتة. طيب لو انت صليت الفائتة تأثم وتصح، تأثم وتصح، لو صليت سنة راتبة تأثم ولا تصح، هذه الكلام متعلق ببعض أو بغير أي راتب. قال فلا تنعقد لتحريمها كوقت النهي، وإن نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها، وإن نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط لحديث، يعني نسي الصبح نام عن الصبح النهاردة يصلي الصبح النهاردة ويجي بكرة يصلي مع الصبح صبح تاني ها؟ طيب يعني أنا نمت النهاردة عن صلاة الفجر لغاية لما الشمس طلعت، فصليتها بعد الشمس، ينفع بكرة أصلي مع الصبح صبح تاني بدل اللي فاتني ده؟ أو ضاق وقت الظهر أو خرج نام عن للإيه؟ لذلك قال يقضيها فقط لا يصلي غيرها غير القضاء. لكن هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه إيه؟ لا يصلي غيرها، كما تاب لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في حديث مسألة إن هو من نام عن صلاة، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار على أن من يصلي صلاة أو نام عنها قضاها وحده، اللي هو إيه؟ ذكروا الشيخ، ولا تلزمه زيادة صلاة أخرى. قال البخاري في صحيحه: باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. هذا تبويب البخاري. وذكر حديث أنس: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا ما تجيبش معها حاجة تانية، تصليها لما تتذكرها لا كفارة لها إلا. فإن قيل جاء في صحيح مسلم في بعض حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس، ما نصه؟ ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. هنا النص ممكن يفهم منه إيه؟ إنك أنت لو نمت عن صلاة وقت ما تفتكرها، ها، أو وقت ما تستيقظ تصليها. ثم قال: فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، يعني تعيدها ثاني، أو الكلام يتوي الآخر. فقوله في هذا الحديث فإذا كان الغد، والحديث صحيح إلى آخره، يدل على أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة لما يفتكر ومرة تانية في اليوم الثاني في وقته، الأولى عند ذكرها والثانية عند دخول وقتها من الغد. إيه الجواب على الحديث ده؟ ما ذكره النووي في شرح الحديث المذكور، قال: وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها. أنا بزود المسألة دي لأن كثير من الناس يعني يقول لك: أنا صليت النهاردة بكرة إيه؟ أصليها مع إيه؟ مع الصبح. يقول: معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ولا يتحول في المستقبل، بل ينبغي أو يبقى كما كان. يعني يقول: انت نمت النهاردة عن الصلاة دي، ما تغيرش وقتها بقى، وبقى لك انت مثلا صلاة الصبح بتاعتك بقت بعد الشمس، يبقى كل يوم هتصليها بعد الشمس؟ لا، النهاردة صليها وقت ما صحيت، وبكرة صليها في ايه؟ فإذا كان من الغد فصليها في ايه؟ حافظ بقى على وقت الايه؟ على وقت الصلاة. يقول: ويتحول في الايه؟ فمعنى ذلك انه اذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان. فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه كما قدمنا. ده كلام النووي خلص. يقول الشنقيطي: فهذا هو الصواب في معنى الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته والله أعلم. يعني معنى ذلك أنك تجد بعض الأقوال تقول لك أنك في اليوم التالي تصلي مع هذه الصلاة صلاة إيه؟ صلاة أخرى، استدلالا بحديث أنس الذي رواه مسلم. قال: وهذا الذي فسر به هذه الرواية، أي ما فسره مسلم، ما فسره النووي، هو الذي يظهر لنا صوابه، والعلم عند الله تعالى. يقول: ولكن جاء في سنن أبي داود في بعض طرق الحديث أبي قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: فمن أدرك منكم صلاة الغد فمن أدرك منكم صلاة الغد ها فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحا، يعني عايش، فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحا فليقضي معها مثله. ده بقى نص، ما فيش بقى ايه هتقول ان الحديث ده بيحتمل كده ويحتمل كده، لا. فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحا فليقضي معها مثله. قال: وهذا اللفظ صريح في أنه يقضي الفيت مرة، ولا يحمل المعنى الذي فسر به النووي وغيره لفظ رواية مسلم. قال: وللعلماء عن هذه الرواية أجوبة، هذه الرواية وعمل لهم فيها إيه أجوبة، اللي هي في سنة أبي داود حديث أبي قتادة. قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن أشار إلى رواية أبي داود المذكور منصه: قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا، لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا، يعني هناك من قال بظاهره استحباب، فيقول: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى، ده كلام الخطاب. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، يعني مش هنقول ده إيه، يعني بقول لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا، بل ولا قال أحد بظاهره استحبابا، بل عدوا الحديث غلطا من راويه، حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري، البخاري عد هذا الحديث غلط من راويه، ويؤيده ما رواه النسائي أن الحديث غلط من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد بعد ما صلوا الصبح مع طلوع الشمس، ما صلاهاش بقى بكرة في وقتها، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منك. انتهى كلام ابن حجر. لا ينهاكم عن الربا، إيه الربا هنا؟ الصلاة، يعني أنت أخرت الصلاة فأديتها مرتين، زي ما أخرت المال تضاعف إيه الدفع، يعني إيه أخرت الدفع زود، أخرت الصلاة زود، فهذا يعني هذه قال ينهاكم عن الربا أقبله منكم، فهذا يناقض الحديث، فهذا الحديث إيه، هذا الحديث خلاص. فقول الجماهير أهل العلم أنه إيه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها ليس عليه إيه غيرها، ليس عليه إيه غيرها. نعم، في الناس المفرط ده برضه هيصليها ولا ما يصليهاش بقضية تانية. شوف بقى المفرط، عاد نشوف المفرط. فالوقت اللي هو ده نام في القضاء، لا نتكلم عن قضاء الفوائد، فاللي فرط في الصلاة حتى خرج وقتها، فما وقت صلاة هذا، يصليها ولا ما يصليهاش؟ الناسك الايه، الناس المتعمد، يعني اللي هو ايه، اللي هو اللي ذكروا ذلك: لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم، ها، وغيره عن حديث عمران بن حصين انهم قالوا، وغيره ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين انهم قالوا: الا نقضيها لوقتها من الغد، يعني روايه لروايه حديث عمران: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم. ده كلام ابن حجر على كل، لأنه قال يؤيده، يؤيد توهين البخاري لحديث أبي قتادة اللي هو إيه، أنه يقضيها مرتين، فقال يؤيده ما رواه النسائي من حديث عمران وسكت. ده كلام ها، يؤيد رد الحديث، يؤيد كلام البخاري في رده للحديث. قال: ولم يقل أحد من السلف استحباب ذلك أيضا، بل عبد الحديث غلطا من راويه، حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري، يعني البخاري قال الحديث غلط من راويه. ويؤيده ما رواه النسائي. ده بقى كلام ابن حجر يؤيد الحديث ده غلط ما رواه النسائي وذكر الرواية وسكت. ايه ما لا ما تعرض لها شيء. ده الظاهر ده على كل ان هذا الكلام منقول من الاضواء يرجع تاني لليه للفتح لهذه المسألة ينظر هل تكلم عن رواية. نعم ده الاضواء الجزء الرابع صفحة 328 ها ليه؟ ايه الصحيح؟ صحيح البخاري؟ هتلاقي باب من نام عن صلاة او نسيان. مش احنا ذكرنا البخاري باب؟ قال البخاري في الاول هو ذكر الشنقيطي باب من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها ولا يعيد الا تلك الصلاة. ها هذا الباب اللي ذكره ليه؟ طيب المسألة بقى الثانية ان ترك الصلاة عندا حتى خرج وقتها ده يقضيها؟ مش هنتكلم عن قضاء الفرائض؟ ها قبلها قبل ما ناخد مسألة دي ناخد مسألة ايسر وهي اللي نام عن الصلاة هيصليها اذا ذكرها. طيب واحد اغمي عليه اغمي عليه ماذا يعمل لما يصحى؟ يصلي ولا ما يصليش؟ واحد اغمي عليه صلاتين ثلاثة يومين شو واحد يفضل مغمى عليه كده اسبوع يصحى يفوق بعد الاسبوع يصلي الاسبوع ولا ما يصليش؟ هي فيها خلاف والخلاف جاي منين؟ من قياس. ها الخلاف اتى من قياس المغمى عليه على النائم ولا على المجنون؟ فمن قاسه على المجنون قال لا شيء عليه ومن قاسه على النائم قال يصلي ما عليه. هذا الخلاف. فهو أقرب شبها بمين؟ بالنائم ولا بالمجنون؟ هذا الأمر اختلف نقول العلماء. ومنهم من قال إن أغمي عليه في صلاة قليلة ومنهم حدد القليل بخمس صلوات صلاها إن زادت خلاص لا عليه. يعني إن أغمي عليه بقدر يوم يصلي أكثر من كذا خلق تصل. هذا اللي هي الكلام. قال النووي وأما من زال عقله بجنون أو إغماء عد الإغماء زوال للإيه خلاص وأنا إذا قلت الإغماء زوال للعقل يبقى حكم الإيه حكم الجنون. فهل الإغماء زوال ولا تغطية؟ مش في فرق بين تغطية العقل وزوال الإيه وزوال الإيه العقل. قال أو بإغماء أو مرض واحد خرط بقى ماشي كده مش دريان مش ما عرفش يركز في الصلاة مش عارف الظهر نعرف العصر بقى شكله شكل الايه المغمى عليه. قال زال عقله بجنون او اغماء او مرض فلا يجب عليه اي لا يجب عليه الصلاة. طبعا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ايه يستيقظ. قال فنص على المجنون ان رفع القلم عليه خلاص ما فيش عليه تكليف فنص على المجنون. وقسنا عليه ها قل كل من زال عقله بسبب مباح كل من زال عقله بسبب ايه يعني لو زال عقله بمحرم زي اللي سكر وشرب خمر او مسكر او دواء من غير حاجه فزال عقله ده واجب عليه ليه واجب عليه القضاء. قضاء اذا فقر لانه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الايه الفرض. طيب اذا هذه الايه المسألة لم يتعرض لها في القضاء أنه من أغمي عليه فهو أقرب شبها بمن إيه بمن زال عقله أقرب شبها بمن زال إيه بمن زال عقله فلا تجب عليه إيه تجب عليه الصلاة. وعلى كل هذا أيضا ترجيح ابن عثيمين حفظه الله تعالى أنه ألحق المغمى عليه بالمجنون ولم يلحقه بالإيه ولم يلحقه بالنائم فعلى هذا تسقط عنه الصلاة. وعلى هذا أيضا تسقط الصلاة على الرجل الكبير الذي خرف ولا يدري الظهر من العصر ولا كيف يصلي يدخل وكذا يعني زال عقله خلاص هذا دعه حتى يعود له عقله مرة ثانية فإيه لا يصلي. طيب المسألة الثانية اللي احنا قلنا اللي هي من ترك الصلاة عمدا تكاسلا حتى خرج وقتها وهو معترف بوجوبها لكن لو تركها عمدا غير متكاسل وغير معترف بوجوبها هذا كافر بلا خلاف هذا كافر بلا ايه بلا خلاف. هل يجب عليه قضاؤها أم لا؟ بحث طويل لعاد يرجع له، يرجع أولا في أضواء البيان جزء 4 صفحة 230، ده اللي ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها كسل إلى جحود، خلاص ترجع إلى أضواء البيان جزء 4 صفحة 230 واقرأ كلام الشنطيطي ماشي، وارجع إلى السلسلة الصحيحة الشيخ ناصر الدين حديث 66 ماشي. وارجع إلى كتاب ابن القيم، يرجع أولا في أضواء البيان جزء 4 صفحة 230، ده اللي ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها كسل إلى جحود، خلاص ترجع إلى أضواء البيان جزء 4 صفحة 230 واقرأ كلام الشنقيطي ماشي، وارجع إلى السلسلة الصحيحة الشيخ ناصر الدين حديث 66 ماشي. وارجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، هو أشار إليه الألباني في كلامه على هذا الحديث، ها؟ كتاب الصلاة وحكم تركه لابن القيم عليه رحمه الله تعالى، ونقل كثيرا من أقواله الألباني في شرحه لهذا الحديث في السلسلة الصحيحة حديث 36. ارجع للفتاوى شيخ الإسلام، نعم حديث 66 في السلسلة الصحيحة يعني الجزء الأول، ارجع للفتاوى شيخ الإسلام جزء 22 صفحة 18، وده اللي حنقرأ، ده حنقرأه هنا يعني ايه اللي عايز تفصيل، ها الكتب اللي ايه حكم دي هتأتي بعدين لأنه مدرسة هتعرض لها الشيخ هنا ماشي، يعني الوقت بيتكلم على القضاء، دي مسألة في مسألة قضاء المتكاسل يقضي ولا ما يقضيش، واحد مثلا سايب الصلاة بقاله 10 سنين مش جاحد له لكن كسر بعدين تاب، نقول له صلي 10 سنين اللي فاتوا ولا نقول له بقى خلاص اجتهد في الايه في في يعني في القربات وفي الطاعات الى الله عز وجل حتى تكثر عنك، ولا يجب عليك ان تقضي ما عليه حتى تعتقد انك صليت ما مضى، وهذه هذه المساله اللي هي متعلقه بقضاء الفوائد نائم او مغمى عليه او متكاسل، اما الجاحد بقى ده حكم تاني بقى لما نيجي نخش هنا على باب اركان الصلاه هيتكلم عليها الشيخ بقى يبقى نتعرض. نعم نعم ما ترك صلاة واحدة ها او غير مداوم، يعني هي مش هو ترك الصلاة سواء ترك واحدة ولا 10 ولا 100 ماشي، ما هو ايه حكم اللي تركها عمدا دي، ما هو ترك واحدة عمدا زي ما ترك 100 عمدا حتى خرج الطور، فدلوقتي قلنا اللي ترك ناسي خلاص بيصليه، واللي نايم بيصليه، والمغمى عليه ما بيصليهاش او بيصليها على الخلاف اللي ذكرناه، طب اللي تركها عمدا حتى خرج وقتها يقضيها ام لا مع اعترافه بوجوبها اللي احنا بنتكلم ايه عليه، واحدة ولا 10 ولا 100 ماشي. طيب يقول ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى، واختلف الناس في من ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه الصوم والصلاة، فقال الأكثرون يقضيه، وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته كالحج، دي عبادة مؤقتة لا يصح فعلها بعد وقتها زي اللي راح يوقف في عرفة بعد ما عرف خلاص نسوي، يصح لا لا يصح، لأن كذلك هذه الصلاة خرج وقتها كما خرج وقت الحج فلا تصح. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وثم قال ومسألة يعني دي حتة في الجزء أنا يعني ناقل أجزاء كده. قال ومسألة من يلتزم من لم يلتزم ومسألة من لم يلتزم أداء الواجب من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك ومسألة من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافرا في الباطن يعني مش جاحد يبقى فرق إيه متكاسل ففي إجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة. واحد بقى له 10 سنين ما بيصليش قل له عشان تتوب وقعد صلي 10 سنين بقى له 10 سنين ما بيزكيش عشان تتوب طلع زكاة 10 سنين طول عمره ما بيصومش عشان تتوب صوم كل اللي إيه إلا عليه. هذا معنى الكلام. قال مسألة من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافرا في الباطن ففي إجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم من حرام ولا يفرض حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو في جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإن هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه القضاء أو إن أوجبنا يعني كده فإن أوجب عليه قضاء أو إن وجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات أو أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأمر برد جميع ما اكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من الأبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة في حقه عذابا وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه. ليه؟ لأن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب. مش لو عمل كل الكلام ده وهو كافر فالإسلام يجب ما قبله. طيب لو عمل كل ده وهو مسلم يبقى إيه؟ لا يجب ما قبله. يقول أصبحت توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب. ثم يقول وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن يكون كافرا ليسلم فيغفر له ما قد سلم لأن التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له قالوا له تصلي كذا وتعمل كذا يعني عملوا إيه وكذا لأن التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة. ثم قال في موضع آخر ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله ووضع الآثار ثقيلة والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده من الواجب لماله الذي به قوامه بعد اليأس منه فينبغي لهذا المقام أن يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات لكون الكافر كان معذورا بمنزلة المجتهد فإنه يعبر بلا خلاف وإنما غفر له لأن الإسلام توبة. غفر له ليه؟ لأن الإسلام توبة والتوبة تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار التوبة توبة من ترك تصديق وإقرار يعني إيه؟ توبة من كفر إلى إسلام توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل وفعل يعني أنت ممكن تكون مصدق بس ما بتعملش فأنت بتتوب من الاثنين فالتوبة توبة من الإيه من ترك التصديق والإقرار أو من ترك العمل والفعل. فيشبه والله أعلم أن يجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهم. يبقى دول التوبة أيضا عندهم تجب إيه؟ تجب ما قبله. لكن مما لا شك هذا المبحث فيه أخذ ورد إيه؟ ورد كثير. لذلك أحلت على هذه الكتب لمن أراد أن يتوسع إيه؟ لمن أراد أن يتوسع فيه. لكن يعني إذا كان العبد فرط في ترك الصلاة فترة من الزمن ثم أخذ بقول الجمهور أنه يجب عليه القضاء على الفور فلا يعسر على غيره، خصوصا هؤلاء الفاسقين الذين تركوا الصلاة يعني فترة طويلة من الزمن. إن قلت له في بداية ما أنت تدعو عليك أن تصلي كل الصلوات التي عليك وأن تخرج كل الأموال التي ما زكيت وأن تصلي كل السنوات التي تركت، والأصبحت التوبة في حقه عذاب، يعني كما يقول شيخ الإسلام، فقال ينبغي هذا المقام أن يحرر، ينبغي هذا المقام أن يحرر. لك أن تأخذ من هذا القول لكن لا تسرب على غيره، بل ينبغي أن تحببه وتقول هذا القول الآخر يسعك. بعد هو ما يدخل ويتوب وبعدين تزداد الخشية في قلبه ويشعر أنه كان مفرط ويجنح مثلا لقول الجمهور ويعمل به، نعم قد أهلته لذلك. إنما لا تقل له ذلك في البداية فتكون منفرا لك. نعم عارف أنه حيعيد الصلاة دي وأنه كذا وأنه كذا. لا لو انت اصلا فهمت انه مثلا ان التوبة تجب ما قبلها وصحح الان، وصحح الان ما انت عليه، ولا يلزمك ان تعيد ما مضى وان تخرج مما مضى، لكن ابتدئ من الان، هذا يكون ترغيبا لك في التوبة. ما ترتب على ذلك يعني اصلا من من الاثار وغيرها لا ترتب عليه احكام الان. يعني مثلا نفترض ان كانوا نكاح او نكاح فاسد او كذا او كذا او كذا وخلف اولاد وكذا وبعد بعد ما يتوب نقول دول مش عيالك ودول تتبرى منهم ودول اولاد زنا وكذا. ايوه لا ما هو دي ما فيش فيها نقاش، هو حد قال له يبقى مع اخدان ويبقى على الخطا ويستمر؟ ده احنا بنقول خلاص هيصحح كل الخطا، لكن هو اثار الخطا، هو الكلام في اثار الخطا التي قد تكون يعني كالحمل الثقيل عليه ان يتخلص منه. لا ده هنا يجب ان يقرب خلاص ما تابش، هو مش الكلام على انه مش الكلام على انه يخرج الان، الكلام على انك انت تكلفه بما ترتب على فسوقه قبل ذلك. امال يبقى التوبه ازاي؟ انا اقول له استمر على ما انت فيه من المعصيه. ايوه انما يعني هو الكلام هنا على انه يقضي، يعني مثلا حتى في الانسان اللي بنقول له هو كسب من كل اماله حرام في حرام، كل أمواله حرام في حرام، هنقول له اخرج من كل أموالك دي وروح اشحت؟ لا، هنقول له خذ من هذه الأموال ما تستطيع أن تقوم به. استطاع أنه يخرج منها كلها يخرج. مش لا ولا دواهي. فإنه إن استطاع أن يخرج يخرج خلاص، ما عندوش غير كده. نقولش بقول لا روح يمشي بقى تكفف في الناس واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، امر لا يستطيع بقى. انت دلوقتي ايضا بتصعب عليه التوبه، وهذا نص عليه اهل اهل العلم في توبه الزانيه وتوبه الفساق يعني الى غير ذلك. طيب بعد كده عن الساعه كام؟ 8:30 هنخش في السادس هو ستر العوض. نعم شرط ستر. ها لم يصليها اللي ترك الصلاة متكسلا ترك الصلاة يجب قضاؤها على الفور على قدر استطاعته، ولا يصلي نافلة ولا راتبة، بل يشغل نفسه بصلاة الايه؟ بصلاة الفائتة الفريضة حتى يخلص. كل وقت فاضي يصلي، كل وقت فاضي يصلي، لا على قول من قالوا يجب عليه أن يقضي ما فات. مرة ثانية أزلك سليم مرة ثانية يعني؟ لا، ما احنا قلنا الكلام ده. وكذلك هذا لا يصلي صلاة مرتين، يصلي مرة واحدة. الصلاة تصلى مرة واحدة سواء كان متكاسل ولا نايم ولا نازل. طيب ها ليه قول الجمهور ايه؟ قضاء المتكاسل يجب عليه القضاء. قول الجمهور يجب عليه القضاء. ده بيقول اللي ساب صلوات او صلاة واحدة يجب عليه قضاء هذه الصلاة على الفور. هو ده قول الجمهور، يجب عليه قضاء هذه الصلاة التي تركها عمدا حتى خرج وقتها على الفور. ها اي نعم، انا قلت لك اسألتني وجبتك هذا نفس السؤال. نعم، حديث المسائل. ها خلاص، من صلى العصر وكان عليه ليه ما احنا ده ما هو ده كله مع العذر اسقطوا، لان دول ناموا وكان عذر وقال لهم الحديث ده بحالة العذر، وكذلك هو اسقط الترتيب مع العذر فماشي مع اصوله كلها. لكن هو اي ما لا هو اصلا قال ان تذكر قبلها، تذكر قبلها وجب الترتيب، ان تذكر بعدها لعذر لنسيان او لغيره سقط الترتيب، فهو بيسقط الترتيب لايه؟ لعذر عموما بقى. ما هو ده مساله انه نسي ده عذر، مساله ان ايه في ده مصلى عيد في صلاه نافله في كذا، كل دي اعذار، يا اما انها بتؤخر ما تخليهاش واجب على الفور، واما انها تسقط الايه؟ الترتيب. اما ان لم توجد هذه الاعذار فالترتيب قائم. دي بقى سواء كان ناسي او نايم او عامد. فمساله الفور والترتيب واحد. ماشي؟ لكن هل يشرع له قضاء ولا لا يشرع بقى؟ قياسا عن النايم والناسي، هي دي المساله اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. طيب الشرط السادس من شروط الصلاه ستر العوره. ستر العورة مع القدرة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وحديث سلمة بن الأكوع قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، يعني أصلي في القميص الواحد قد تنكشف عورتي يعني. قال نعم، صلي بالقميص الواحد والزرور هو لو بشوك، يعني ما تخلوش مفتوح، يعني القميص ده مش مقفول زي ما احنا كنا بالايه، لا يعني ممكن زي الاقرب ليكون للعبايه مفتوحه يعني، ها فممكن تنفتح فتنكشف العور، ولا معيش يعني ما عنديش ازار ورداء، ما عنديش ازار، ازار معروف ان هو بيلفه ايه تحته وبيربطه او بيثبته باي صوره او باخرى، والبس الرداء يبقى ده الإزار، أو قميص بقى يعني حاجة مثلا بيدخل فيها دي كده وإيه وينزل، إنما مفتوحة منين؟ من النص. فقال يعني مفيش عندي غير قميص واحد، ما عنديش إزار ألبسه تحت القميص ده، فممكن قميص ينفتح تنكشف العور، فقال له أصلي في القميص ده؟ قال له نعم صلي بس زرره، يعني يستر العور، ده معنى الكلام يعني يستر الإيه؟ يعني يستر العور. ف حديث سلامة قال قلت رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وأزرره ولو بشوك. حديث حسن، ويعني بدا هذا الحديث دل على إيه؟ على ستر العور. وحديث خذوا زينتكم عند كل إيه؟ قول تعالى خذ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد، استدلوا به عند إيه؟ بوجوب ستر العورة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي بلغت المحيض، امرأة بلغت المحيض، إلا بخمار، يعني تستر عورته. وحديث سلم، وكذلك ويجب حتى في خلوة وظلمة، يعني هنا يجب ستر العورة مع القدرة لما تصل، بل يجب مطلقا، يجب ستر العورة إيه؟ يجب ستر العورة مطلقا حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه، لكن سترها مطلقا في خلاف وجوب، لكن بالسدل يعني، وإذا كان أحدنا خاليا يعني وحده مش حد معاه، قال فالله أحق أن يستحيا منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت إيه يمينه. ويجب حتى في خلوة، كويس كده، حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه، وعن نفسه أي لا ينظر إلى إيه؟ إلى عورة نفسه إلا لحاجة. ما هو ممكن يكون لخلوة ولا ينظر، في خلوة ولا ينظر إلى نفسه، هو في خلوة ولا ينظر إلى عورة، واحد قاعد في خلوة عريان ولا ينظر هو إلى عورة، ليه؟ ما بيكلمش أستاذ حد، هو بيقول ولو في خلوة ها؟ لا ينظر، يعني لا يجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه، يخفي عورته أيضا عن إيه؟ عن نفسه. نعم، متعلق بالإيه؟ لا، وكلمة عن نفسه إيه علاقتها بالصلاة؟ ها؟ لا، هو مسألة أنت عايز تفصيل على شروط الصلاة، وراح يعني يتكلم فيها عن كشف العورة عموما. طيب، هو ستر العورة ده حكم ستر العورة في الايه؟ في الصلاة، لكن حكم ستر العورة عموما في غير الايه؟ في غير الصلاة، في غير الصلاة، يعني خلاص هنقول حكم ستر العورة في الصلاة ده واجب بالإجماع، واجب بالايه؟ بالإجماع. أما في غير الايه؟ في غير الصلاة، هل يجب مطلقا أم لا يجب؟ هو هذا هنا الكلام الايه؟ الكلام أهل العلم في ذلك. ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الايه؟ الصلاة. طيب، ده هنا هذا. طيب، ده في الإجماع بالنسبة للصلاة، ماشي؟ لكن ده في الصلاة. لا، هنا واجيب لك نقطة تانية. هل يجب ستر العورة في الخلوة؟ دي في غير صلاة. يعني قال المرداوي ستره عن النظر بما لا يصف البشرة واجب، فلا يجوز كشفها، واعلم أن كشفها في غير الصلاة تارة يكون في خلوة، وتارة يكون مع زوجته أو سريته، وتارة يكون مع غيرهما. إذا في خلوة مع زوجته أو سريته أو مع غيرهما، فإن كان مع غيرهما حرم كشفها ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ والبكارة والثيوبة والعيب والولادة ونحو ذلك، يعني الضرورة والإيه؟ والحاجة. وإذا كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك، وإن كان في خلوة، فإن كان سمى حاجة كالتخلي ونحوه قضاء حتى يعني جاز، وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب أنه يحرم. ماذا فهم؟ فالصحيح من المذهب أنه يحرم، وهو صحيح مذهب الحنفية أيضا والشافعي. وقال ابن عبدين في حاشيته إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعا، وفي الخلوة على الصحيح، يجب في الخلوة على الايه؟ على الصحيح. قال النووي: أما حكم المسألة فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع لما سبق من الأدلة كثيرا المذكور، وأصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من حديث بهز بن حكيم، فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط. ماشي، دي الأقوال في الإيه في كده يعني وموضوع ستر العورة عن وفاه عن تحليل العورة. نعم، هو تكلم الأول، احنا قلنا سترها في الصلاة واجب الإجماع، في خارج الصلاة التفصيل اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناه، ويجب حتى في خلوة ايوه نعم في صلاة وفي غير صلاة. يبقى هنا على المذهب قلنا ايه؟ انه يحرم خلوة بالظلم عن نفسه، لا من اسفل، لا من اسفل، يعني اصلا ايه يعني ممكن يلبس الازار وليس تحته شعار، الشعار اللي هو بيبقى اللي احنا بنسميه ايه سلب، ها يلبس ازار دون شعار، الشعار يعني اللي هو بيلاقي الجلد، بيلاقي الايه بيلاقي الجلد، الثوب اللي هو بيلاقي يبقى زي الفانيلا والايه والسلب، ده اسمه شعار عشان يلاقي الايه يلاقي البشره ويلاقي الشعر. فيجوز أن يلبس الإزار دون شعار، فالعورة تظهر من أسفل، تظهر من إيه؟ لا يجب سترها من أسفل، لا يجب سترها من إيه؟ لا يجب سترها من أسفل، ها؟ ما هو أصلاً ما هي من أسفل، ما حدش هينظر من أسفل، لذلك هو نهى عن الحبوة ونهى عن يجلس يحط رجل على رجل، كل ده ليه؟ على أساس متعلق بكشف العورة، لكن يجوز هذا إن أمن كشف العور إن كان في شعر. هو بيقول يعني معنى كده لا من أسفل، يعني معناه أن يستر العورة، يعني مش تتغطى مطلقا لا ينظر إليها أو لا ترى من أي جهة، لا، هو بيقول لك الواجب هي سترها عن العيون، يبقى المقصود ستر العورة عن العيون، ومن أسفل لا تنظر العيون، يبقى النظر كده، فمش مش وجوب سترها يعني لازم تغلفها، لا يعني فهمنا، يعني بقول وجوب الستر يعني لازم اغطيها بقى كلها، مش حاجه خالص ايه مش حاجه خالص باين، يبقى لا مش ده المقصود، وجوب سترها عن الايه عن العين، فان كانت ظاهره من اسفل فهذه مستوره عن العيون فهذا لا يضر، فلذلك قال ايه لا من اسفل، ها مطلق داخل الصلاه وخارج الصلاه، مش يجوز انك بتصلي في الحاجة ازاي؟ نفس الكلام خلاص لا يجب سترها من اسفل، وانت لابس ازار يعني انت لابس ازار لا يجب سترها من اسفل. نعم ايه؟ ايوه مش واجب ده، واجب سترها عن العيون فقط، ها؟ هو لسه جاي بشيء لا يصف البشر، يبقى هنسترها بايه؟ خلاص عرفنا العوره، اول تعريف العوره ممكن هيجي حدود العوره دي لسه، انك في عوره تذكر البلد كذا يعني، لما دلوقتي هنتكلم ان ستر العوره بعدين هنعرف ايه هي العوره، يبقى ستر العوره واجب مع القدره في الصلاه، بل شرط من شروط صحه الصلاه بالاجماع، ستر العوره بقى في الخلوه يجوز كشفها مع الايه؟ مع زوجته ومع سريته، ويجوز كشفها عند الحاجة للتطبيب وخلافه، بس هي كما ذكرنا. طب لو كان خاليا الصحيح أنه يعلم، خلاص على قول الجماهير كما نقلنا قول مالك وقول إيه ابن اسمه ده، ها لا حسيت ابن المرضاوي، نعم هو نقل قول أحمد ونقلنا الحنفية والشافعية وقول ابن عبدين في حاشيته مش كده في وقول مالك إيه أيوة، قال أمام الناس يحرم إجماع يحفظ عورتك إلا من زوجك. قال هنا بشيء لا يصف البشرة، بشيء لا يصف ليه؟ أي لونها من بياض أو حمرة أو سواد، لا أن يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز منه، لا يمكن، يبقى إذن المطلوب هو ستر ليه؟ ستر اللون، يبقى كده خلاص ده الحد، ده الايه الحد اللي تستر به العور، ما يعرفش ده اسود ولا ابيض، يبقى هنا سترة العور. لكن لو كان بيحجمها هذا لا يمنع الستر، يجوز الصلاة بعيبها بسهولة، وإن كان الأكمل هو تغطية إيه ذلك. لكن إحنا بنتكلم عن الحد اللي بتصح به الإيه اللي بتصح به الصلاة. أقول أهل العلم في هذه المسألة أيضا، نعم أقوله إزاي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، ها، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر اللي بتصح به الايه اللي بتصح به الصلاة. أقوال أهل العلم في هذه المسألة أيضا، نعم أقوله إزاي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، ها، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. ماشي، يبقى ايه الضابط هنا؟ انه لا يظهر لون البشرة، وان كان يستر لونها ويصف الخلقة، مش اللي تتكلم عليه، يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة، لان هذا لا يمكن التحرز منه. بعض الناس وخصوصا النساء لما يكون لابسة ثوب خفيف شوية قد يظهر رجليها من تحت، ها، او كذا، فتعتقد أن ذلك لا يصح فيه الصلاة. هذا غير صحيح، يصح الصلاة في هذا الثوب طالما أنه ساتر للون البشرة، جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه، وإن كان الساتر صفيقا أيضا، يعني هذا قد في بعض الأحيان مع الضوء مع كذا، لا يمكن التحرز من ذلك مع الشمس، وهو المذهب وعليه الأصحاب، مثل أن يكون خفيفا فيبين ما وراءه، يعني من حمرة الجلد أو إيه أو. فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر. أيوة نعم، يعني تقدر ترى التجسيد من وراء الثوب لكن لا ترى لون. زي بعض الناس لما بيجي يصلي يقول لك ده بيصلي مش لابس سروال، لابس سليب بس، صلاته صحيحة؟ صحيح، لكن إما شك، إحنا بنتكلم على حدود الصحة، نتكلمش على الأكمل، الأكمل لا يكون بهذه الصورة، ما فيش فيه نقاش، لكن كده صحيح الصلاة؟ صحيح الصلاة طالما أن لون البشرة إيه؟ لا يوصل. فأما إن كان يستر اللون يصف الخلق لم يضر. قال الأصحاب: لا يضر إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك، نص عليه أجمع لمشقة الاحتراز، هذا يصعب الاحتراز ايه الاحتراز منه، ماشي يعني هو ايه كل الكلام ها. حاجة تانية، انت دلوقتي غطيت لون البشرة والبشرة تجسدت من ضيق الثوب، لا نقول هنا ان الثوب ضيق، نقول ان الثوب واسع لكنه يجسد ما تحته لكن لا يصل إلى أن يظهر لون البشرة، هذا لا يضر وتصح الصلاة فيه كما نص عليه أحمد. هذا ها يعني يجسد العورة من تحته لكنه لا يصف لون الايه لون البشرة، تصح الصلاة فيه. الأمر الآخر: إن كان الثوب ضيقا لا يصف ما تحته لكنه يجسد، لكنه ايه يجسد، فصح من باب أول، لكن مع الكراهة، مع الايه أن ذلك ايه أن ذلك يكره. وقد نص على ذلك محمد حبيب الله الشنقيطي وهو من المالكية، ما ظهرت السراويل دي الضيقة في وقته، ولما قال أن الصلاة في الايه في البنطلون، يقولون أن هذا البنطلون الضيق الذي إيه؟ الذي يصف أو يجسد العورة. ما حكم الصلاة فيه؟ قال الصلاة فيه صحيحة لكنه أساء، مكروهة شديدة الكراهة، مكروهة شديدة الإيه؟ مكروهة شديدة الكراهة. فتجسيد الإيه؟ تجسيد العورة لا يضر طالما أنها مستورة مما لا يصف الإيه؟ البشر، لكن مما لا شك يكره. إحنا دلوقتي بنتكلم في حدود صحة، نقول متى تصح ومتى لا تصح. يعني مما لا شك الصلاة هكذا صحيحة، لكن لو خرجت المرأة كذلك فهي آثمة حرام عليها. يعني ايه نتكلم في صحة الايه ازاي، ايه هي اللي مش ماشية؟ لا يعني احنا دلوقتي بنخش في نقطة تانية خالص. احنا دلوقتي بنتكلم عن المرأة تصلي في بيتها لبست ماشي، ما هنقول دي بس دي غير النقطة هنتكلم فيها. المرأة تصلي في بيتها تلبس قميصها، تلبس قميصها لا يبين لون الجلد، يعني جلابية خفيفة لا تظهر لون الجلد، لكن تصف الايه الجسم، تصف الرجلين، وخصوصا كانت واقفة وراء ضوء او ايه امام الشمس، ها فهيجسد. هل تصح الصلاة في الثوب ده ولا لازم تلبس الجلباب اللي بتخرج بيه؟ تصح، بس هذا هو الكلام، تصح الصلاة في هذا الثوب، ولا يجب عليها أن تصلي بالجلباب الذي تخرج به. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام، الجلباب الذي تخرج به كما سيأتي لا يجب عليها أن تصلي به، بل تصلي في بيتها بقميصها خلاص، بحيث أنه يغطي لون الجلب. لكن لو أظهر يعني تجسيد ما تحته ذلك لا يضر في صحة الصلاة، يبقى ده كله خلاص مستورة داخل البيت. لكن لو خرجت كذلك فهي آثمة، دي قضية تاني بقى مش كده. مسألة بقى اللي بره في الشارع دي اللي لابسة جنيلا وبلوزة وصلت وهي لابسة الجنيلا والبلوزة، دي كده صلاتها صحيحة ولا لا؟ ورجليها مكشوفة وشعرها مكشوف، صلاتها صحيحة ولا لا؟ صلاتها صحيحة، وآثمة أشد الإثم، وأساءت أشد الإساءة. نعم إيه؟ أساءت لأنها لم تفعل ما أمرت به من الستر، هي أمرت أن تستر نفسها سواء كان في الصلاة أو في غير الإيه أو في غير الصلاة، هي آثمة من هذه الإيه الحيثية. أيوة نعم، أساءت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حاضر إلا بخمار. أشرح ستر العورة الذي تصح به الصلاة، الذي تصح به الصلاة. نتكلم عن شروط الصلاة لا نتكلم عن شروط حجاب المرأة، هو كده. قال ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، مش ده النص الأئمة؟ فبتقول ان العلماء بتتكلم على ان الصلاح الصلاة تصح لانه توجد مشقة من الاحتراز من هذه الامور، اما ما لا توجد مشقة ها فمما لا شك هذا لا يجوز، لا نتكلم في ذلك. حتى وان كان لا يجوز وفعلوه تصح به الصلاة ام لا تصح، هذا الذي نتكلم فيه. ولا علاقة بين الحرمة والتحليل والصحة والبطلان، هو ده الأصل. يعني أنا ما ممكن أقول إن صلاة المرأة دي صحيحة وما فعلته حرام، وما فعلته إيه حرام، كالصلاة في الثوب المقصود. إحنا رحنا بعيد ليه؟ من صحيحة على قول جميع العلم صحيحة، واللي فعله ده واحد اغتصب سجادة وراح حاططها على عرضه وصلى عليها صلاته صحيحة، واللي عمله ده إيه خلاص لا علاقة بين صحة البطلان والإيه والحل والحرم. فاحنا هنقول احنا بنتكلم في صحة وبطلان، لكن الناس بيتهيأ لها لما بقول ان الصلاة صحيحة يعني ده جائز يعني ده حلال، امال ايه؟ لا، واجب اللي بتصح به الصلاة. يعني مثلا واحد واحدة في بيتها او راجل في بيته خلاص لبس جلابية لا تصف لون البشرة لكنها تجسد ما تحتها. وصلى صلاة صحيحة. أيوة أنا لا أتكلم في حجاب المرأة. طيب بتزيدها جمالا، هي بتزيدها جمالا، لكن ايه علاقة دي بالصلاة؟ صلت صلت اللي لبستها دي عشان تفتي بيه الناس، صلت دي حكم صلاتها. هو سفرها، هو سفرها لصحة صلاتها، تصح به الصلاة للقدر الذي تصح به الصلاة، لكن لم يسترها لخروجها. يعني عشان احنا نتكلم على الايه، على الستر اللي للصلاة بيختلف عن الستر عن الأجانب. الستر الواجب للصلاة غير الستر الواجب أمام الأجانب، ده غير ده. كما سنأتي لإيه للقول في كلام سال شيخ سنة تمية، لباس المرأة وحجابها في الصلاة، لباس المرأة وحجابها في الصلاة. فهل للصلاة حجاب يختلف عن حجاب الخروج؟ شروط ثياب الصلاة غير شروط ثياب الإيه الخروج. فيجوز أن تكشف وجهها بالإجماع في الصلاة، لا يجوز في أحد قول العلماء في الخروج. يجوز أن تكشف يداها في الصلاة على قول جماهير أهل العلم، لا يجوز ذلك عند الإيه عند من قالوا يجب تغطية الوجه والكفين. يجوز كشف قدماها في الصلاة عند أبي حنيفة والذي رجح شيخ الإسلام، ولا يجوز عند قول جماهير أهل العلم. إذن الصلاة لها أحكام أخرى، وما يعني لا يكتفى فيها بمسألة ستر العورة فقط، بل لها لباس خاص به يأتي من الايه من النصوص كما سنفصل. لا بد أن الإنسان، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تجملوا. كان بعض الصحابة يتجمل يتطيب يلبس أحسن الثياب عندما يصلي يقف بين يدي ربه عز وجل، هذا الذي ينبغي أن يصنعه المسلم. ففي فرق ما بين ما نقوله ما بين المستحبات وما بين الكمالات وما ينبغي أن يكون وترك المنهيات والذي يصح به الفعل. لا يصح به الفعل ويسقط عنه ولا تجب الإعادة. فالآن نتكلم عن شروط، نتكلم عن إيه؟ عن شروط. فتخلطون بين ما نتكلم عنه شروط وبين برضو إيه؟ ما يجب. الصلاة صحيح، تتكلم عن حكم الصلاة صحيح. ما هو العورة لو انكشف، انكشف مش في عورة مكشوفة، كل عورة تنكشف تبطل الصلاة. إذا كانت العورة غير المغلظة هي التي ظهرت في الصلاة، فإن كانت يسيرة لا تضر في صحة الصلاة، لا تضر في صحة الصلاة. يعني مثلا واحدة مغطية دماغها بشر ولبس الجنيل لغاية تصل رجليه وصلت، هي أتمة كده ولا لا لما تخرج؟ أتمة، بس صلت. العورة دي بالنسبة لعورة كل المرأة دي قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. لو صلت هكذا صحت صلاته. فلو كانت عورة يسيرة مكشوفة في كل الصلاة تصح. لو انكشفت العورة المغلظة هو بيصل انسان، لو انكشفت وقت يسير ثم سترها صح. إذن احنا بنتكلم عن الصحة والبطلان القدر في ستر العورة لتصح به الصلاة، وايه اللي ممكن يتجاوز عنه بحيث ان الصلاة تبقى صحيحة من باب الصحة مش من باب الحل والحرمة، وايه الذي لا يتجاوز عنه. بالعورة ما فرق بين مغلظة ولا مخففة، ستر العورة شرط. وبعدين فصل ايه هي العورة، يبقى المفروض ان العورة كلها تغطيتها شرط، ماشي. الاستثناءات دي استثناءات، العورة اللي هي كلها اللي قلنا انها شرط في صحة الصلاة بان منها حاجة. الشرط ده مش بنقول ان الشرط ده ليه مستثنيات ولا ملوش؟ ليه مستثنيات. ان لو ظهر شيء من العورة يعني اختل الشرط، تبقى صحة الصلاة مع اختلال هذا الشرط ولا لا؟ تبقى صحيحة بحديث ايه الغلام اسمه ايه؟ سلمة كان عمرو بن سلمة لما كان بيصلي ويظهر استر وهو يصلي وما يجي يسكت، مش دي عمرو ظهر؟ ومع هذا صلاته كانت صحيح. طيب ما بنقول ستر العورة شرط، لكن يستثنى أمور، إن ظهر جزء يسير منها لا يؤثر في صحة الصلاة وهكذا. يبقى كله الايه الكلام عنها. ما قلنا بقى ان المغلظة شرط وان المخففة واجب، وهذا التقسيم ما قاله احد. ماشي، ما هو الكلام في ستر العورة على طول، هنكتفي بهذا القدر عشان ساعة تسعة. نقل الشيخ الألباني كلام نفيس للإمام ابن حزم في مسألة قضاء الفائتة للمفرط في تمام المنة، قضاء الفائتة للمفرط. نقل الشيخ الألباني كلام نفيس لابن حزم في مسألة قضاء الفائتة للمفرط، يعني في مسألة اللي قلناها اللي هو طيب يعني ماشي. من نام عن صلاة الفجر لأنه كسل عن القيام من النوم رغم أنه كان قد أوقظ ولكنه كسل عن الصلاة ونام، فهل له حكم المفرط؟ لا، ليس له حكم المفرط إلا لو كان هو صحي وفاء، لأن ده كده ما نقدرش نقول إنه فاء. لو كان هو فاء وبعدين قال أنا هصلي بعد الشمس، انما اللي بينام ده يقول لك هنام 10 دقايق واقوم، اقوم ربع ساعه واقوم، مش طالبك عليه فبيت ايه الشمس بتطلع. انما هو لو استيقظ ولا خلاص بقى هصليها ايه بعد الشمس بقى مفرط، بقى ايه بقى مفرط. لكن هو ما نوى انه يصليها بعد الايه بعد الشمس، وقال لك لا انا هقوم قبل الشمس بربع ساعه اصلي ونام. او انه تحرج عن القيام للغسل، تحرج عن القيام للغسل وإن كانت به جنابة نحو ذلك، تحرج عن القيام للغسل، هذا حرج غير شرع، حرج غير إيه؟ غير شرع، يعني مش قادر يغتسل يتيمم. حتى أصلا من قالوا إنه يتيمم عند الجنابة في مثل هذه الظروف، ما قالوا لا يصلي، قالوا يصلي لكن بالإيه؟ بالتيمم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.